الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. والصلاة والسلام عليه على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، فاعلموا رعاكم الله بأن قوام هذا الدين على أركان خمسة، ولا يمكن لهذا الصرح العظيم أن يقوم إلا بها وبها مجتمعة. وأما أولها فهو الركن الركين، وهو الأساس العظيم الذي لا يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن إلا به، هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. إنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه جل في علاه ربط بين الشهادتين، فمن لم يحققهما ويحقق مدلولاتهما ما حقق الإيمان وما عرف التوحيد. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلتا عليه، وإما وهنا المهم، وإما بعدم استسلام وانقياد وإذعان لما استلزمت كل منهما. فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى من استكبر عنهما وعن مدلولاتهما. أما الشهادة الأولى فهي توحيد المعبود الحق سبحانه، الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وأما الشهادة الثانية فهي توحيد الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بمتابعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخي في الله، فاستمسك بهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها، استمسك بها حتى تكون من الناجين، وحتى لا تهوي في نار الجحيم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولقد بينا في دروسنا السابقة رعاكم الله معنى الركن الأول من أركان الإسلام، وأفردنا الحلقات والحلقات، شرحنا خلالها توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك توحيد الإرادة والقصد والطلب، وبينا بفضل الله سبحانه جل في علاه معنى قولك وأن محمد رسول الله. وأما الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم فإنه الصلاة. فاعلم رعاك الله بأنه وجب عليك إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وأن تعطيها حقها وفق الوجه المشروع. ثم اعلم رعاك الله بأن هذا الركن العظيم هو عماد هذا الدين القويم. من لم يأتي بها فجحدها أو تركها فقد أخل في كامل بنيانه. لماذا؟ لأن هذه العبادة العظيمة والتي هي الصلاة قد اشتملت على كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات تجدها في هذه العبادة العظيمة. فقد اشتملت على الاعتقاد القلبي والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل، وكذا فيها الصمود إليه والاطراح بين يديه، وكذلك اشتملت على العبادات القولية، فاشتملت على أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد، وكذا التهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة، وإلى الله الافتقار. كما وتضمنت رعاك الله الثناء على الله والاعتذار، وكذلك تضمنت رعاك الله عمل الجوارح من ركوع وسجود وقيام واعتدال وخفض ورفع وغير ذلك. فهذه العبادة العظيمة قد اشتملت على كل العبادات، لذلك هي عماد الدين، لا يقوم هذا الدين إلا بها. ثم اعلم رعاك الله بأنها ثانية في كل شيء، إذ أن الأول هو التوحيد، وأما الصلاة فهي ثانية في كل شيء، فهي ثانية في الأركان الفرضية، فقد فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة. لم يدع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلها إلا التوحيد. واعلم رعاك الله بأنها ثانية بالأمر، فكان أول ما أمر به الجهاد. قال تعالى: كلوا وتمتعوا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. لذلك قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم اعلم رعاك الله أنها الثانية في الأمر بالقتال في سبيل الله، فأول ما أمر بالقتال أمر للتوحيد، وبعدها للصلاة، ثم بعدها للثالثة والتي هي الزكاة. واعلم أيضا رعاك الله بأنها ثانية في مدح الله للمؤمنين. إذن هي ثانية في كل شيء، فهي ثانية في مدح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهي الثانية في ذم الكافرين، فبعد أن ذمهم بالتوحيد ذمهم على تركها. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون. هنا ذمهم بماذا؟ بالتوحيد. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال تعالى: فلا صدق، وهذا التصديق يشير إلى الإيمان، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك هي ثانية في ذم المنافقين. إذن ثانية في مدح المؤمنين، وثانية في ذم الكافرين، وثانية في ذم المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في الحساب عند الله، إذ أن أول ما يحاسب عليه العبد هو التوحيد، وأول ما يحاسب عليه من الأعمال الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل سائر عمله. وهي ثانية أيضا فيما يذكر وهي ثانية أيضا فيما يذكر لنا الله في عقابه للمجرمين. أي أولا يذكر لنا عقابهم على التوحيد، وثانيا يذكر لنا عقابهم على الصلاة. قال تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما الله المستعان، الله المستعان. إذن هي ثانية فيما يذكر من الله سبحانه وتعالى في عقاب المجرمين. قال تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. ثم اعلم رعاك الله بأن الله قد خص في كتابه مواطن كثيرة آمرا عليها. قال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم اعلم رعاك الله بأن المولى الكريم قد أفرد في كتابه الكريم كثيرا من النصوص ومن الآيات الدالات الواضحات، إما على عقاب من تركها وإما على ثواب من فعلها وكان من أهلها. وأما ثواب من كان من أهلها، قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نجاتهم من النار، فقال سبحانه جل في علاه: أولئك هم الوارثون. وأيضا قد ذكر عقاب من تركها، فقال سبحانه جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كما وذكر الله سبحانه جل في علاه وفي أكثر من موضع كفر تاركها ونفي الإيمان عمن تركها. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن من لم يقم الصلاة ليس بمؤمن، ليس أخا لنا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى عندما علق أخوة الإيمان، أخوة الإيمان علقها بالصلاة، قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد الله، وسبحوا بحمد ربهم. ثم ماذا؟ وهم لا يستكبرون. إذن الذي يقيم الصلاة هو المؤمن، والذي يترك الصلاة هو من المستكبرين. ولا أخوة لنا مع تارك الصلاة إلا إذا أقامها، لأن أخوة الصلاة مرهونة بأمر الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم أعلم رعاك الله، وقبل أن ننتقل إلى الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، لابد أن أذكر لك نقطة في غاية الأهمية سنستفيد منها عندما سنتكلم عن حكم تارك المباني، ألا وهي أن الصلاة، والتي هي ثاني الأركان، مترابطة مع ثالث الأركان الذي هو الزكاة. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بينهما في أكثر من موضع، فهما ركنان عظيمان. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانظر رعاك الله كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين الركن الثاني والثالث، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: وما أمروا، انتبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الركن الأول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم ماذا؟ ثم الركن الثاني: ويقيموا الصلاة. ثم ماذا؟ ثم الركن الثالث: ويؤتوا الزكاة. هذا ما سماه الله، سماه دين القيمة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك جعل أخوة الدين والعتق وعصمة الدماء مربوطة بالأمرين المترابطين اللذان ربطهما الله في أكثر من موضع. فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه النقطة في غاية الأهمية، وستهمنا كثيرا عندما سنتكلم عن أحكام تارك المباني. وبما أننا ذكرنا هذا الترابط بين هذين الركنين العظيمين، الركن الثاني وهو الصلاة، والركن الثالث والذي هو الزكاة، فما هو الركن الثالث؟ فاعلم رعاك الله بأن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، هو ثالث الأركان، دل على وجوبها الكتاب والسنة وكذا الإجماع. فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من بخل أو انتقص، إذن انتبه إلى الألفاظ، بخل أو انتقص، ولم أقل ترك، أما الترك فسنتكلم عنه لاحقا. أما من بخل وانتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة رب العالمين. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ويقول حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، يقول: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. هذا فيما رواه البخاري. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شدد العقاب على من بخل وانتقص، فما بالك بمن ترك. لذلك فكان وعيد الله شديدا لمن كنز الذهب والفضة وما زكاها، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب يا رب؟ ما هو العذاب الذي بشرنا به محمد صلى الله عليه وسلم لمن كنز الذهب والفضة؟ قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك يروي لنا مسلم رحمه الله عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا من؟ هذا من ينتقص في أدائها ومن يبخل فيها، فما بالك بتاركها بالكلية؟ ثم أعلم رحاك الله أنه من الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي يتلاعب بها المتلاعبون من عباد الله ويتساهل بها المسلمون، وأنا قلت يتساهل المسلمون عن قصد، أنا هنا لا أتكلم لا عن التارك ولا عن المنتقص، أنا أتكلم عن بعض المسلمون الذين يؤدون ما عليهم من زكاة. لكن عليه أن يعلم بأن من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل مال أعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال الذي يجب فيها ربع العشر. فترى الخلق متساهلين في هذه المسائل يتثاقلون على إخراجها، حتى والعياذ بالله أن هذا التساهل قد يؤدي إلى التعطيل والعياذ بالله، تعطيل ركن عظيم ربطه الله بالتوحيد وبالصلاة. يتهرب، وكثير من هؤلاء لا يؤدون الزكاة حق أدائها فينتظر قبل أن يحول الحول بأيام قليلة أو بأشهر قليلة ليشتري العقار بحجة أنه مسكون، يتحايل على دين الله سبحانه جل في علاه. ووالله إنما هذا من البخل الذي هدد الله ووعد فيه ما وعد، إذ أن هذا من كنز الذهب والفضة. تراه يؤدي النوافل ويقوم بالأذكار لكنه يتحايل متساهلا في دين الله سبحانه جل في علاه. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى منع الزكاة من صفات الكافرين، وانتبه إلى هذه النقطة، منع الزكاة من صفات من؟ من صفات الكافرين. هذه النقطة أيضا ستهمنا كثيرا عندما سأتكلم عن حكم تارك المباني. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا ربط الله سبحانه وتعالى بين عدم إتيان الزكاة وإثم الشرك، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كل من يتباخل في هذه المسألة سيطوق ما بخل. ثم أعلم رعاك الله بأن الزكاة عهد لله، من لم يؤديها خان عهد الله. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذه الآية دليل واضح على أن من يمنع الزكاة إنما يورث النفاق في قلبه. وهذه النقطة أيضا ضع تحتها ألف خط ستفيدنا عندما سنتكلم عن حكم تارك المباني، لقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وأما الركن الثالث من الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الصيام، فاعلم رعاك الله بأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الإسلام العظام. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن للأمم أن تستغني عنه، وقد فرضه على أمم قد سبقونا لما فيه من تهذيب للأخلاق وتطهير للنفوس وحملها على التعلم على الصبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية أوضحت أنه قد كتبه على أمم من قبلنا لا يمكن للأمم أن تستغني عنه. وأما قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فهذه الآية تدل رعاك الله على أنه لا غنى لك عن الصوم لما فيه رعاك الله من تهذيب للأخلاق وتطهير للنفوس وتعليم للأنفس على الصبر في وتحقيق الإنقياد لله سبحانه وتعالى. لذلك فقد قال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من رجال ونساء ماذا قال؟ قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن المسارعة إلى الصيام سواء في رمضان أو في غيره إنما هي من الأعمال التي أعد لنا الله لقاء لها أو مقابلا لها أعد لنا مغفرة وأجرا عظيما. والصائمين والصائمات ثم أنهى الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يروي لنا البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. فانظر رعاك الله إلى هذا الفضل العظيم لهذا الركن القويم العظيم. واعلم أيضا رعاك الله بأنه من فضائل الصيام أنه وقاية للعبد من عذاب الله يوم القيامة. روى لنا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. إذن من فضل الصيام وقاية العبد من عذاب النار. ومن أفضال الصيام أيضا أنه طريق عظيم إلى الجنة. يروي لنا الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ويروي لنا البخاري وكذلك مسلم رحمهم الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي قال إن في الجنة بابا يقال لها الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. كل أفضال الصيام، لكن والله يكفيك هذا الفضل، أن الصيام هو طريق عظيم موصل للجنة. ومن الفضائل رعاك الله أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، فالصيام والقرآن يشفعان. ومن الفضائل أن الصيام يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب، كما روى لنا البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، أعتذر يا أخوة. كنا نقول بأن البخاري رحمه الله وكذا مسلم يروي لنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم. إذن كل عمل يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. طيب ما هي نتيجة الصوم وأجر الصوم؟ قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن للصيام فضل غير هذا لكفى. فأي فضل أن يكون أجر الصيام عند الذي يعطي ولا يمنع، عند الذي يعطي بلا حساب. قال: الصوم إنه لي وأنا أجزي به. فهل تستطيع أن تتخيل عطاء وجزاء الله؟ كل الأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لله. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. واعلم رعاك الله أن من فضائل الصيام، ولعظمة هذا الركن القويم، جعله الله كفارة لكثير من المخالفات. ومن ذلك أنه كفارة لحنث اليمين، وكفارة لقتل الصيد في الإحرام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن من عظمة هذا الركن جعله الله كفارة لمخالفات عديدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. إلى أن قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما. ويروي لنا البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ثم بعد كل ما نقلناه يتساهل كثير من الناس بالصيام، محتجين بماذا؟ محتجين بما ادعت لها السوء والضلال من جهمية ومرجئة وأدعياء سلفية أن هنالك اختلاف حول حكم تارك الصيام، وسأوضح ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وأما الركن الأخير من أركان هذا الدين القويم فإنه الحج إلى بيت الله العتيق لمن استطاع إليه سبيله. فاعلم رعاك الله بأن الحج إلى بيت الله الحرام كتب على المسلم البالغ المكلف في العمر ولو مرة واحدة، وأما من زاد على ذلك فهو تطوع. فمن كتب الله له الحج ووفقه لأداء هذا الفرض العظيم سواء كان فرضا أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة، إذ أنه حق لكل من تفضل الله عليه بالحج أن يفرح بذلك فرحا عظيما. لذلك قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن من الله عليه بالحج هذا فضل عظيم من الله، فيه منزلة رفيعة، فيه مغفرة واسعة. لذلك لابد لكل من حج بيت الله العتيق أن يعمل بقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم اعلم رعاك الله بأن للحج فضائل عظام بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذا في سنة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أدى ما عليه من حج بيت الله قال الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن شعائر الحج في سورة الحج في الآية 37 قال: وبشر المحسنين. يكفيك هذا الفضل، يكفيك هذا الفضل أيها الحاج إلى بيت الله، يكفيك قول الله تعالى: وبشر المحسنين. هذه البشارة ممن؟ هذه البشارة من رب الأرباب الذي يعطي ولا يمنع، يعطي دون حساب. يقول الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة التي في الحج يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي يجازيكم على ما فعلتم. ويقول سبحانه وتعالى في من تقبل الله منه حجة يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما هي أوصافهم يا رب؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تتخيل؟ والله لو أن لأحدكم الآن حسابا عند ملك أو عند رئيس لطار فرحا. لماذا؟ لأنه إذا كان له حساب عند ملك أو رئيس أولا حسابه مضمون وأمواله سترد إليه، ثانيا سيحصل على أكثر مما أعطى أو أنفق. هذا في هؤلاء الفقراء أصلا إلى الله، فما بالك بمن كان له حساب عند الله، هو الذي سيحاسبك على حجك إن تقبله الله منك. لذلك قال أولئك لهم نصيب مما، لم يحدد النصيب. لماذا لم يحدده؟ لعظمة هذا النصيب، وقع أجره على الله. وتخيل أن يقع أجرك على الله، إذا قال لك ملك أو رئيس وضرب على صدره وقال لك عندي، كم ستفرح؟ لأنك إذا توقعت أن يعطيك ألفا ربما يعطيك مئة، مئة ألف، وإن توقعت مئة ألف ربما يعطيك مليون. فما بالك إذا قال الله وقع أجره على الله. ثم اعلم رعاك الله بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقد روى لنا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تخيل، تخيل هذا الأجر العظيم، هذا الأجر في الدنيا، فما بالك في الآخرة. هذا فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أي فيقول ما أراد هؤلاء، أي أي شيء يريدون سأعطيه. لذلك أكرر، حق للمسلم أن يشكر ربه سبحانه وجل في علاه على هذا الفضل العظيم، على تفضل الله علينا بأن أمرنا بالحج. حتى وإن لم تؤديه لابد أن تشكر الله أنه أمرك بالحج، لابد من ذلك. وخصوصا الذي مكنه الله من الحج وأمن له الطريق ويسر له الأمور. قال تعالى، وانتبه لماذا قلنا لابد، لابد أن تشكر الله على أنه تفضل علينا بأن فرض علينا الحج. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحق على كل مسلم أن يحمد الله ويشكره جل في علاه على هذا البيت العتيق المبارك الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بأمر من الله رحمة للناس. إذن هذا البيت العتيق إنما أمر الله ببنائه رحمة للناس، فلا بد لكل مسلم أن يحمد الله ويشكر. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وأما في تفسير هذه الآية أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم. فعلى عباد الله أن يحمدوه ويشكروه على أنه فرض علينا هذه المشاعر المقدسة لأعمال الحج. ولا بد لكل مسلم أن يشكر الله على هذا التفضيل العظيم أن أمرنا بالحج. فمن وفقه الله وكتب له الحج فليتعلم أحكامه وأعماله وليعمل بها ليكون حجه مبرورا. وأعظم أعماله أركانه، أي أعظم أعمال الحج أركانه، والتي هي نية الدخول في النسك بالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة بعد ليلة مزدلفة والسعي. فمن ترك الوقوف فاته الحج، ومن ترك ركنا لا يتم حجه إلا بهذا الركن. وكذا فإن للحج واجبات: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب، والمبيت بمنى ومزدلفة إلى نصف الليل، وكذلك الرمي والحلق والوداع. فعلى كل مسلم أن يحرص على هذه الأركان وعلى هذه الواجبات، بل وعليه أن يحرص على السنن وعلى كل أعمال الحج يوم النحر، وأن لا يكون حجه إلا كفا عن شر وطلبا وبذلا لخير. فاللهم لك الحمد عدد ما أنعمت على ما أنعمت، وما أنعمت ربي لا يحصى. إخوتي في الله، نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.